فين الاقوى بكل خطاي سبع الميتة واللي فكر بقتالي بحاوله لا جثة ميتة لا يمكن تهزمني حتى لو جربت الف طريقة قوتي الطبيعية ما تكون قوة خارقة اول ما ابدا استمدها من الشمس الحارقة خصبي يفكر بالهروب وتبدا الحالة الطارئة واذا شفتني بالليل اياك انك تستهين انا متعتي بالنهار قاتل اقوى الشياطين وبكل المعارك كنت تحولهم لطحين شو ما كانوا يستخدموا من سيوف او سكاكين حتى اقوى التعويذات عندي منها مناعة ما اكون بشرير هدفي انشر العدالة لكن لكل الحقين انا راح وصل رسالة هزيمتي مستحيلة خليها عندكم قناعة فمن بداية المعركة خسارتكم حتمية في وقت من النهار قوتي لا نهائية بارش كل الانهار بسبب لك انهيار جيل الساحة يدمار لا هروب لا مفار راح تخلي ساحة اعدام اقتلها لكي لك حالا يفيدك الاستسلام بحولك لفعل كان بارش كل الانهار بسبب لك انهيار جيل الساحة يدمار لا هروب لا مفار راح تخلي ساحة اعدام اقتلها لكي لك حالا يفيدك الاستسلام بحولك لفعل كان كيريتوس لكن بعالم افتراضي بس بالعالم الحقيقي بمسح فيك الاراضي لا تعمل نفسك الاقوى ترى امرك عندي محسوم دخلتك معركة وطلعت منها مهزوم تنجو روح الحق نمسمينا قاتل الشيطان لكن سؤالي هل تقدر تتحمل سخونة النيران انت مجرد جبان ما راح تحس بامان لو ما خرجت من المنزل لا كنت مع عيلتك الان وميدوريا من طفلته يتهرب وقت العراك ومن شدة الخوف يتجمد بلا حراك اول ما يبدا التحدي تصيبه نوبات الهلع لانه اذا استعمل قوته راح يشعر باكبر وجع ولد بدون قوة خارقة بدنا منك اعتراف ولو تتدرب طول حياتك ما هتوصل لاحتراف امضى عدة سنوات بمحضة اوها من عالم وباطة حطبت كل اماله بها ان يصبح بطل خارق بارش كل الانهار بسبب لك انهيار جير الساحة يدمار لا هروب لا مفار راح تخلق ساحة اعدام اقتلها لكي لك حالا يفيدك الاستسلام بحولك لفعل كان بارش كل الانهار بسبب لك انهيار جير الساحة يدمار لا هروب لا مفار راح تخلق ساحة اعدام اقتلها لكي لك حالا يفيدك الاستسلام بحولك لفعل كان والان لهذا الفاشل طفل اللي سموه يوتشيرو متسرع اهوج غبي ما يسمع كلمة مديره قاتل بسيف ملعون فكر نفسه انه هيرو لكن بالنسبة لاسكانور اسهل شي هو تدميره هزمت اقوى جيش لكنك ما كنت واعي استبعدوك من الفريق لانه ما الك داعي مش قادر استوعب كيف كان يقولوا عندهم قوي ومن غاية السهولة اذ هذا الطفل تلتوي ما هتفيدك لا القوة لا الارادة ولا العزيمة حتى باقوى شكل هيلك راح تتعرض للهزيمة ما بتشوف منك جديد كل حركاتك قديمة نهاية هذا الصراع راح تكون لك اليمة حتى استمتع بالقتال اكثر سواج الجميع لن اقصوا عليهم ساقتلهم قتل سريع لكني بدي اعرف كم من ضحية باقية بعد ما تواجهني انت بحاجة ناقلة بارش كل الانهار بسبب لك انهيار جير الساحة يدمار لا هروب لا مفار راح دخلك ساحة اعدام اقتلها لكي لك حالا يفيدك الاستسلام بحولك لفعل كان بارش كل الانهار بسبب لك انهيار جير الساحة يدمار لا هروب لا مفار راح دخلك ساحة اعدام اقتلها لكي لك حالا يفيدك الاستسلام بحولك لفعل كان